النهاردة الحلقة 50 من تجارب حقيقية، وعلشان دايما وانتوا بتتابعونا على يوتيوب هتلاقوا في تجارب حقيقية حصرية وتجارب حقيقية لها أرقام، دي حاجة ودي حاجة والاتنين مش مكررين من بعض. اللي بتكون مكررة لما بتلاقي بس التجارب المجمعة، علشان في ناس بتطلب انها تكون عايزة حلقة تجارب كبيرة على بعضها، لكن التجارب الحصرية غير التجارب الحقيقية العادية اللي هي زي النهاردة الحلقة رقم 50. وبما ان النهاردة 50 تجارب حقيقية و50 حلقة، فالنهاردة التجارب بتاعتنا هتكون اكتر شويتين تلاتة. تعالوا هنستعرض النهاردة تجارب حقيقية لاشخاص تعاملوا مع الجن بشكل او باخر، ما بين احداث غريبة حصلت لهم وما بين حاجات غريبة بيقولوا ان هم شافوها وبيشوفوها، وما بين شهادات لناس شافت بعينها وسمعت بودانها حاجات غريبة يصعب تفسيرها. بس خلونا نقول في البداية ان الجن موجود في كل البيوت بلا ادنى شك، مفيش بيت بيخلو من وجود الكائنات الاخرى، لكن احيانا وجود الجن في البيت بيكون على هيئة عدوان على الانسان وممتلكاته بهدف الايذاء او اثارة الرعب، ووجوده بيكون اما رغما عنه عن طريق تسليط بواسطة السحر او قيام الانسان بعمل استفزازي للجن بيخليه يلبسه. وعدوان الجن على الإنسان ليه علامات بتكون واضحة حسب ما قالوا، غلق الأبواب المفتوحة أو العكس، وظهور حيوانات من أماكن غريبة في البيت، تحريك الممتلكات من مكانها، رمي وتطاير الأطباق والأواني المنزلية، العبث في الإنارة، العبث في بعض أجهزة البيت الكهربائية، اشتعال النار بداخل دواليب أو اشتعال النار في ستارة وإنها تطفي لوحدها، قذف الحجارة بصور متتابعة، سماع أصوات مرعبة ما بين بكاء، صراخ، أنين، ضحك، سماع أصوات حد من أهل البيت بينادي عليك وهو مش موجود أصلا في البيت أو نايم. خلينا نروح لأول تجربة معنا النهاردة لعبد الرحمن اللي بيقول فيها بعد لما جدي مات كنت متعود أروح أزور قبره كل يوم خميس، لكن في يوم اتأخرت في الشغل بس قررت أروح المقابر، كانت الساعة 10 بالليل وأنا في المقابر قريب من قبر جدي، وبعد ما قريت الفاتحة لمحت لفة خارجة من الأرض كأن حد دافن حاجة في الأرض. طبعا أنا عرفت وفهمت دي إيه، مدت إيدي طلعت اللفة دي، لما فتحتها لقيت ورق مكتوب عليه طلاسم مش مفهومة وخصلة شعر، حاولت أقرأ مش عارف أقرأ حاجة، المهم حرقته، قلت كده أنا منقذ اللي معمول عليه العمل ده. يومها لما جيت أنام بقيت سامع أصوات متداخلة في وداني وأنا بين الصحيان والنوم، وصحيت أكتر من 5 مرات على صوت صرخات في وداني، بقيت أسمع الصرخات دي ومحدش بيسمعها غيري بعد كده، ده غير أن أحيانا كنت أسمع صوت ناس بتضحك، وده غير أن أنا أحيانا بقيت أسمع حد بيتوعدني وبيهددني، بقيت أشوف أشخاص بيجروا، تحديدا مش هقول بشوفهم كلهم، أنا كنت بشوف رجلين بتجري بيجروا ناحية البلكونة وكأنهم عايزين ينطوا أو يعملوا حاجة. في ليلة ما حسيتش بنفسي غير والدي بيشدني من الشارع في عز الليل، ورجلي كانت متعورة من إزازة دخلت في رجلي في الشارع، أنا ما كنتش حاسس بأي حاجة، كل اللي أنا فاكره إن أنا سمعت الصوت وأنا نايم ولقيتني بمشي وراه، أنا كنت خلاص على شفا الجنون، بقيت أسهر علشان أشوف الأشخاص أو رجول الأشخاص دي علشان أحاول أشوفهم، لكن ما كنتش بشوفهم، شكلي اتغير من كتر السهر، طلع لي هالات سودة تحت عناية من قلة النوم، لحد ما مرات أخويا قالت إنها توديني لحد بيعالج، رحت معاها، الراجل حط إيده على أوردي وبدأ يقرأ على دماغي القرآن. أنا مش عارف إزاي اللي حصل، هقول لكم، أنا نمت، أنا حرفيا نمت، وأنا نايم شفت دخان كتير وكثيف، وشفت الشيخ أبيض بيحاول يحميني من أفاعي ضخمة بتخرج من دخانه وبتحاول تهاجمني، صحيت على صوت المعالج بيزعق، اتفاجئت ان انا وشي غرقان حرفيا دموع، انا صحيت هادي ومرتاح جدا، اللي الراجل قاله لي المعالج قال لي ان انا طبعا اللي عملته ده اذى جن، ان انا حرقت الطلسم ده والعمل ده لانه كان معمول على جن بيحميه، والقصة التانية ان العمل ده ليه جزء تاني او ليه نص تاني هو مدفون في مكانين، والنص التاني ده هو هيحاول يدور عليه ويلاقيه ويخرجه بنفسه. إبراهيم بيقول أنا من قرية في الدقهلية. بعد لما خلصت الثانوية العامة سنة 98 أخدت شقة قريبة من الجامعة، السكن قريب منها، وكنت في الأول ساكن لوحدي. بعد كذا شهر كانش في حاجة غريبة بتحصل، فجأت في ليلة الساعة 3 بالليل ببني آدم مش باين منه ملامح ولكنه كهيئة ظل. أنا اترعبت، حصل زغللة في عينيا، وفجأة لقيتني بصحى من النوم وكنت نايم، مبقتش عارف هو ده كان حلم ولا حقيقة. قمت وشغلت التلفزيون على القرآن وقلت نام وهو شغال. وعدى يوم والتاني وفضلت على النظام ده. صحيت في مرة على صرخات، خرجت أجري، الصرخات كانت جاية من برة، لقيت قدام التلفزيون نفس الشخص واقف تاني وكان بيمد إيده بيحاول يطفي التلفزيون بأي طريقة وكان مش عارف. وإذ فجأة ألاقيني تاني في السرير، قمت أجري من السرير، لقيت القناة شغالة عادي جدا ومفيش حد. بقيت أشوفه بيتجول في البيت، بعد ما أشوفه ألاقيني تاني نايم على السرير. أنا معرفش دي هلاوس ولا ده إيه، لكن الموضوع فضل يتكرر معايا مدة طويلة لحد ما نقلت وسبت المكان كله. هاجر بتقول احنا ساكنين في قرية. زمان وانا صغيرة كنا عايشين في بيت، البيت من الحجارة والطين، وكانت القرية ما فيهاش 30 بيت على بعض. في يوم امي طلبت مني اروح السوق اشتري لها حاجات للبيت، وانا في الطريق سمعت صوت ست بتنادي عليا باسمي، عمالة تنادي عليا باسمي وصوتها كان صوت ست عجوزة تعبانة يعني. رحت اشوف مين اللي بتنادي، كان الصوت جاي من بيت، بصيت من شباك البيت، البيت ما فيهوش عفش، البيت واضح انه مهجور. لقيت قطة سودة واقفة جوه، فمشيت. مجرد ما مشيت خطوتين الصوت نده عليا تاني، رجعت تاني مفيش غير القطة. اللي لفت نظري ان القطة ثابتة في مكانها ولا بتعمل اي حاجة، هي مبرقة بس وما بتتحركش. فقمت شايلة طوبة من الارض وحدفة القطة بيها ومشيت. لما رجعت البيت وفي نهاية اليوم ونمت، شفت واحدة عجوزة وفي ايدها طوبة وجاية بتجري عند السرير اللي انا نايم عليه، وقامت بعزم ما فيها ضربة طوبة جت في دماغي. انا حرفيا صحيت من الالم ومن الوجع، وكأن فعلا في طوبة اتحدفت على دماغي. طبعا انت عارف التفسير اللي اتقال ايه، انا هقولك اللي اتقال بس اكيد انتوا وصل لكم التفسير، ان انا اذيت الجن وان الجن اذاني ورد لي الإزاء بإزاء تاني. نروح لحسن. حسن بيقول من كام سنة كنت شغال في دولة أفريقية، كنت شغال في مجال الأخشاب في الغابات، كنت ببات في موقع العمل أنا واحد من العمال وهو أفريقي، كنا بنبات في بيت معمول من الخشب. اللي لاحظته ان العامل ده كل يوم بيدخل اوضته شايل شمعه وبعض الحاجات وما كانش بيخرج منها غير الصبح، ما كانش بيأذي حد بصراحه، هو في حاله. سالت واحد من اللي شغالين معايا من العرب، قال لي مالكش دعوه بيه، ده هو عنده كده اعتقادات انه بيعمل طقوس افريقيه فيها سحر علشان يحمي الموقع من اي هجوم او اي مشاكل او اي ارواح شريره. انا بقى الموضوع ايه زي ما يقولوا ايه ضايقني، خليته في مره بره وقمت داخل الاوضه، فضلت أقلب في الحاجات بتاعته يمين شمال عايز أشوف ده إيه، ما فهمتش حاجة. لكن للأسف من بعدها بقيت أحس بحد بيراقبني، كنت أسمع خبط على الباب أفتح ما لقيش حد. في مرة كنت بحضر الأكل وأنا مولع النار على الزيت، مجرد ما حطيت الأكل في الزيت، فكرة إن أحيانا يحصل اشتعال أو حاجة بتحصل، لكن كم النار اللي حصل كان رهيب، وكأني فجرت حاجة في المطبخ. واجهته وقلت له انت السبب في اللي بيحصل، قال لي لا انا مش السبب، السبب ان انت اقتحمت مكاني وهم قالوا لي ان انت اقتحمت، وهم ما بيحبوش حد ينبش في حاجتهم او في حاجتي. وكان يا يونس هذا هو القرار، وسبت البيت وسبت له الدنيا ومشيت ورحت قعدت في حتة تانية. تحياتي أستاذ أحمد يونس، أنا اسمي كريمة من تونس، كنت عايشة مع عائلتي في بيت كان ملاصق لضريح لولي صالح، هو بيعتبر جدي الأكبر زي ما بتقولوا كده اللي عن الصالحين عندكم. مش هقدر أقول اسم الوالي ده، هو قضى عمره كله في طاعة ربنا وكان بيقدر يتحكم في الجن، وسمعنا عنه كتير الحقيقة، ولحد النهاردة الناس بتيجي للضريح من الممسوسين علشان ياخدوا البركة والسلام والسكينة. أنا كنت بعشق إن أنا أقعد في الضريحة أقرأ الفاتحة واستمتع بالهدوء اللي أنا بحس بيه جوه. يمكن يا يونس أنت ترفض وتقول لي غلط، أنا بقول لك التجربة بتاعتي وخلاص. كنا قعدنا سنتين نهتم بالضريح وننظفه، وكانت أمي بتحكي بتقول إن جدي الأكبر ده بيجي لها في المنام ويشكرها، وهي ما تعرفش شكله لأنه يعتبر جد جد جدي حاجة كده من الناس القديمة، لكنها عرفت شكله من الرؤية اللي كانت بيجي لها فيها، وكان بيشكرها على تنظيف الضريح وأنها بتحافظ عليه. المهم، ولأن بيتنا كان ملاصق للضريح كان بيحصل حاجات غريبة، مرة خيالات تمر، مرة حاجات تختفي، مرة حاجات تظهر. أمي في مرة كانت في المطبخ بتعمل الأكل، شافت على سطوح الجيران راجل غريب وكان بيشاور لها، لما بصت وركزت معاه رمى نفسه من فوق البيت. أمي صرخت ونزلت تجري، لما نزلت ما كانش في حد في الشارع. مرة تانية كنت قاعدة في الصالة، سمعت صوت ستات جاي من برا، فتحت أشوف في إيه، لقيت ستات بهدوم جميلة بيخرجوا من الضريح، والضريح احنا كنا قافلينه على فكرة قبل ما ننام، معرفش اتفتح ازاي. ده غير ان انا اوقات اشوف ناس بتتحرك في البيت وبيجروا بين الاوض بسرعة مش طبيعية. ده غير ان انا ساعات بصحى على ألم على رقبتي كأن حد بيخنقني. امي حكت لي انها حلمت براجل بيطاردها وانها فضلت تجري لحد ما وصلت الضريح، واول ما دخلت شافت فارس وحواليه فرسان تانيين. الفرسان دول منعوا أمي من الدخول، فقالت لهم إنها من أحفاد هذا الولي، سمحوا لها بالدخول وقتلوا اللي كان بيطاردها. وفي الوقت ده الفارس اللي كان في النص اتحول لشيخ كبير على نفس الصورة اللي كان بيجيلها فيها في الرؤية والأحلام. مروة بتقسم إن اللي هتحكيه حقيقي، بتقول أنا 20 سنة مش عارفة بالظبط اللي عندي ده بتسموه سحر ولا جن ولا إيه بالظبط. أنا بحلم بالأفاعي والعقارب والحيوانات في بيتنا، وخصوصا الأفاعي، دايما بحلم إن أنا بشوف أفاعي بتجري ورايا في الحلم، وكان تاني يوم يفضل يوم منكد بقى عليا يحصل فيه مصايب ومشاكل للركب. أوقات أحلم بقطط سودة بتمشي ناحيتي وتبصلي بصات مرعبة. مرة حلمت بقطة سودة واقفة على طرف السرير وكانت بتبصلي بصات مخيفة. صحيت مفزوعة، لقيت في أثار رجلين قطة كأنها كانت واقفة في تراب وطلعت وقفت على السرير. الموضوع بقى دخل في حتة تانية، وما كنتش أتوقع أن أنا لما أشوف حاجة زي كده في الحلم أخاف. أنا كنت بشوف جمل، أيوة جمل، والجمل كنت مجرد ما بشوفه في الحلم بترعب، وكان بيجري ورايا بقوة وعنف رهيب وسرعة مش طبيعية، لدرجة ان انا لما بقيت اشوف جمالي يا يونس في الشارع انا كنت بخاف منهم وبترعب منهم. اوقات كنت بشوف راجل ابيض ملامحه مش واضحة واقف بيصلي ورجليه مش لمسة الارض. اللي عرفته كمان زمان ان هم لقوا في بيتنا سحر مدفون. كان مدفون فين؟ في الأوضة بتاعتي. سألت مفسرة أحلام، قالت لي الجمل جن، الرجل الأبيض من العمار الطيب. ووصتني أقرأ سورة البقرة 3 أيام، لكن لما ببدأ في قرايتها بيغلبني النوم بشكل رهيب وأفضل أتاوب وعايز أنام. حقيقة أنا نفسي مش عارفة إيه الحل. لو أنت عندك حل يا يونس يا ريت تقولي أو تخلي المعلمين يقولولي. طيب أنا هقول للمعلمين لصديقتنا اللي بعتت التجربة الخاصة بالجمل، تقولوا لها اقترحكوا إيه. هتدخلوا على جروب عيلة أحمد يونس، بس هنتأكد أن الجروب فيه فوق 148,000 علشان في جروبز تانية مش بتاعتنا. الأول قبل ما تنضم للجروب شوف فيه كام فرد، تأكد أن هم فوق 148,000، وادخل اكتب لصاحبة التجربة أو اكتبي لصاحبة التجربة رأيك واقتراحك لحل مشكلتها. ونروح لفايز. فايز بيقول من حوالي كام سنة سافرت اشتغلت في قرية سياحية وكان في سكن تبع الشغل. في الفترة دي كان معايا في نفس السكن شاب شغال زي مندوب مبيعات، اتصاحبت عليه وكنا بنقعد نتكلم كتير وناكل مع بعض. بعد فترة كبيرة من معرفتي بيه لاحظت انه دايما بيحب يقفل على نفسه الترباس ويختفي بالساعات. بعدها عرفت انه عنده كتب سحر جوه، وهو اللي قال على فكرة، وقال انه قفل عليها الدولاب ومش مسموح لحد يقرب منها. في يوم بالصدفة كان باب الأوضة مفتوح وهو دخل يغير هدومه، شفت على ظهره مرسوم كلام بحروف مقلوبة زي الطلاسم، أو يمكن تكون طلاسم فعلا، وكان عمال يقول كلام مش مفهوم تماما. وجاب قطنة وبدأ يمسح جسمه بحاجة شبه الزيت. المهم عدى كذا شهر وكنت هتجوز ونقلت شقة جديدة وسبت له السكن. كنت بشوفه بالصدفة في المنطقة وساعات كتير كان بيجي يزورني. كانش علاقتنا وحشة الحقيقة يعني. حصل لي مشكلة مع مراتي بعد ما اتجوزت وكنا على وشك ان احنا نتطلق. قابلته وشافني متضايق فبيقول لي في ايه، فحكيت له اللي حصل، طلع لي حجاب وقال لي تلبسه وقدامك يومين والمشكلة هتتحل. عدى اليومين والمشكلة اتحلت فعلا. فضلت ادور عليه كتير لحد ما قابلته وقلت له انت عملت كده ازاي؟ رفض، ولكن بإلحاح مني قال لي انه مسخر جن، والجن ده بيقدر يعمل له حاجات وينفذ له حاجات كتير. فقلت له يعني عمل ايه لمراتي؟ قال لي سيطر على قرينها، وعن طريق القرين تم اقناعها انها تهدى شويه. قلت له امال ايه حكايه مندوب المبيعات؟ يعني انت اكيد الجن يقدر يجيب لك اللي انت عايزه. قال لي لا مش بالشكل اللي انت متخيله، انا بستخدم موضوع المندوب المبيعات عشان يفتح لي بيوت كتير وادخل جوه بيوت كتير وأعرض خدماتي وأكسب من وراها اللي أنا عاوزه، لكن لو كان الجن هيجيب لي فلوس طائلة ما أنا كنت قعدت في بيتي وخلاص. عمر بيقول كنت في زيارة لعيلتي في بلد ريفية، خرجت أنا وأولاد عمي نتفسح، لكن وإحنا راجعين كان الطريق ضلمة والطريق كان طوله كام كيلو متر كده، وعلى جنب الطريق القناطر ضخمة على النيل، كان على شمالنا ترعة ضخمة وعلى يمنا حقول وأفران لصناعة الفحم. بس لاحظت إن واحد من أولاد عمي بيتنفض مع أي حركة أو صوت، مرة يجي على شمالنا ومرة علي منا، كان طول الطريق عمال يدخن بشراهة وتوتر. لما وصلنا جنب الأنطرة الضخمة وسألته ليه متوتر قال لي إن الطريق ده فيه جنية مرعبة وكل الناس بتخاف تعدي، وحكى لي إن كان فيه راجل في البلد وكان دايما بيروح شغله وقت الفجر، وفي مرة وقف جنب مصلية على النيل علشان يصلي الفجر وما كانش يعرف إن الفجر مأذنش وملقاش حواليه حد، فقرر انه ينزل يستحمى في النيل. مجرد ما خلع هدومه ونزل في النيل شاف حاجه بتطلع من الميه وبتقرب منه، خاف وخرج بسرعه، لقى الشيء ده بيخرج وراه. كانت ست راسها ضخمه شعرها طويل جدا وعينيها مدوره وواسعه ومخيفه. الراجل من الرعب ركب العجله بتاعته وجري وهي بتجري وراه، فضلت تصرخ وتقول له انا مش هسيبك. الراجل حكى الكلام ده امتى بقى؟ إن بعد الفجر الناس لقيت الراجل ده جنب شريط القطر وكان دراعه مكسور بسبب إنه تقريبا عمل حادثة أو خبط في حاجة. حكى اللي حصل وحكى إنه جري وهرب منها وما لحقتوش، لكن فجأة هو بالعجلة لقاها في وشه، وبعد كده مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت. تجربتنا اللي جاية لصديقة لينا بتقول كان ليها زميلة في الشغل وكانت مؤدبة على قدر كبير من الجمال والذوق والأخلاق، كلام هادئ، بتحب الرسم والقراية. باختصار كانت بنت فيها كل المواصفات اللي يتمناها أي شاب بيدور على بنت الحلال. والدها مات من فترة، ومع موت والدها عاشت فترة طويلة كلها حزن وأسى، وبالرغم من مرور مدة طويلة على الوفاة لكنها فضلت لابسة الأسود. كانت كل يوم في الشغل تقعد تعيط، أحيانا تعيط بصوت عالي وتنهار، وأحيانا بصوت مكتوم مجرد دموع نازلة وخلاص. بصراحة أنا في البداية فسرت أنها بتفتكر والدها أو لسه حزين عليه، لأن في الآخر ده الظهر اللي اتكسر السند، لكن اكتشفت أن ده ما كانش السبب. شهور طويلة جسمها عمال يضعف وكأنها بتتحول تدريجيا لشبح بني آدم. حاولت استفسر منها، قالت أنها بتحلم أحلام وحشة. كان واضح أن الموضوع أكبر من كده يا يونس. بعد مدة بدأت تحكي وحكت لي أغرب وأبشع حلم ممكن أسمعه. حكت أنها حلمت أن حد بينادي عليها، وأنها كانت بتمشي في الحلم داخل طريق طويل ضيق، وفي نهاية الطريق ظهر قدامها راجل قصير شوية لإيدين طويلة وصلة للأرض، ملامح وشه مش واضحة، لكنه كان بينادي برضو لسه عليها، وكانت بتمشي ناحيته بدون إرادتها. لما قربت منه مد إيديه الطويل على جسمها وشال عنها هدومها حتة حتة. كانت بتحاول تبعده عنها لكن جسمها كان متخشب، إيديه كانت بتلمس جسمها، سحبها على الأرض ونيمها. وللأسف من الواضح إن من كلامها إنه حصل اعتداء أو حاجة زي كده. نصحتها تقرأ قرآن وتصلي، قالت إنها فعلا بتعمل ده. قلت لها ده أكيد يعني ده شغل جن وأعمال، وأنا أعرف حد ممكن يساعدنا. اتوعدنا إن إحنا نتقابل تاني يوم بعد الشغل ونروح للمعالج، وبالفعل تاني يوم أخدتها ورحت ووصلنا للشيخ اللي كان ساكن في بيت بعيد عن الزحمة والعمار. دخلنا أوضة الجلوس، كانت أوضة واسعة وبتطل على الشارع. أثاثها بسيط، عبارة عن مكتب قاعد عليه الشيخ وكنبتين كبار قدام المكتب. قعدنا وهي بدأت تحكي له اللي حصل. سألها كم سؤال زي اسمك، نوع الأحلام إيه، بتحسي في وجع ناحية قلبك، ظهرك، رقبتك، رجليكي، بيجيلك صداع فجأة ويروح فجأة. كانت كل إجاباتها أيوة أيوة أيوة. المعالج جاب منديل ابيض وقال لها حطيه في ايدك واقفلي عليه واقري عليه الفاتحه بصوتك. وبعدين اخذ منها فرد في الجوانتي بتاعها وقرأ عليها ايات ما سمعناهاش، وقال لها يا بنتي ده عمل سفلي. وجاب صينيه فيها ميه وفنجان صاج من بتاع زمان وحطه جواها. وقف الشيخ قصاد الناحيه التانيه المفتوحه من الباب وقعد يتكلم بهمس كأن في شيء ورا الباب واحنا مش شايفينه. استمر الهمس يجي ربع ساعه. قسم لك يا يونس لقينا الصينية طارت باللي فيها، وحاجة صفرة طارت منها. الشيخ اتكلم شوية وبعدين قال للبنت هاتي الحاجة اللي طارت. راحت جابته وقالت، والشيخ قال لها افتحيه. فتحته لقينا ورقة كراسة مرسوم فيها زي عروسة، كلها كلام وحروف، واسم البنت متوزع حروفه متنطورة على الورقة وعلى العروسة، شخبطة طايرة لدرجة انها زي بقع الحبر كده في نواحي معينة من العروسة، والريحة كانت بشعة. المعالج قال لها ده حد حضرتك رفضتي واحدة تحديدا، رفضتي حاجة منها، قامت عملت العمل ده، وده يا بنتي من أسوأ أنواع السحر لأنه بيتعمل بنجاسة. طلب منها أنها تاخد العمل وتحطه في إزازة فيها مية مقري عليها آيات معينة، وبعد 3 أيام تحط الإزازة في مية بتجري، مية جارية يعني. خلال الفترة دي لازم تستحمى بمية مقري عليها آيات من القرآن، والمية الباقية تمسح بيها الشقة وما ترميهاش في الحمام. وقبل ما تنام لازم تمسح السرير بالقرآن وتقرأ في إيديها وتمسح على جسمها، وتابع معاها وهي تتابع معاها بعدك. كانت يونس بتكلمه يوميا وعملت اللي قال عليه بالظبط، وفي خلال مدة مش طويلة حالتها تحسنت. ولما ألحيت عليها عرفت إن اللي عامل لها العمل كانت مرات عمها، علشان هي رفضت تتجوز ابنها. ولياسر اللي بيقول الحكاية حصلت في البلد عندنا وبصراحة مش عارف ايه تفسيرها، بس هي غريبة ومرعبة في نفس الوقت. من حوالي 5 سنين تقريبا حصل مشكلة بين 2 شباب، وبعدين حصلت جلسة صلح بينهم وتصالح. بعد مرور كام يوم سمعنا صوت عربيات الشرطة، خرجنا نشوف ايه الموضوع. اكتشفنا ان شاب من الاتنين اتربص بالتاني وقتله وهو راجع من شغله. البلد اتقلبت والشاب ده اتقبض عليه، بس الغريب ان بقعة الدم والمنطقة اللي الشاب اتقتل فيها ونزل فيها دمه فضلت عاملة زي بقعة سودة، بالرغم من ان السكان هناك مسحوها كتير جدا. بعد كده لما كان حد بيعدي قدام منها بالليل كان بيسمع صوت حد بيبكي. اول حد سمع الصوت ده كان سواق عربية اجرة وكان راجع من شغله بالليل، بيقول سمعت صوت حد بيئن من الالم كأنه بيطلع في الروح. بعدها بمدة ابن خالتي نفسه كان معدي بالليل وبيقول وانا ماشي هناك وفي نفس المنطقة اللي اتقتل فيها الشاب اياه بالظبط ظهرت قدامي حاجة مش قادر اوصفها. كل اللي اقدر اقوله انها كانت مخيفة مرعبة على هيئة بني ادم، بس ما كانش بيتحرك، كان بيبصلي واقف زي الصنم. نفسي ضيق وحسيت بضغط على صدري، بقيت اتنفس بصعوبة، حاسس بخنقة، حاولت ازعق اصرخ مفيش. حسيت كأن حاجة باردة متلجة مسكت لساني. بالعافية قريت بعض الآيات وقدرت أتحرك من المكان. الأيام اللي بعد كده تكرر كلام الناس عن أن في حاجة بتظهر هناك بالليل، ونفس الأنين ونفس صوت الصرخات ونفس التخشيبة والتجميد اللي بيحصل، لدرجة أن في مجموعة من المشايخ اتجمعوا هناك عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل ويشوفوا حل. واحد من كبار سن البلد يعني كبارات البلد قال ولعوا نار فوق بقعة الدم بتاعت القتيل ومحدش يطفي النار، سيبوها لحد ما تطفي لوحدها. وعملوا كده، ومن بعدها كل الأنين وكل الحاجات الغريبة دي اختفت. أنا عندي 24 سنة وليا تجارب كتير وغامضة. مرة وانا قاعدة بتفرج على التلفزيون شفت راجل قاعد على الكرسي اللي جنب الشباك، وكان راجل كبير في السن وشعره أبيض. ومرات أشوف خيال أطفال ورا الشباك، مع العلم إن أنا في الدور التاني وخيالات ناس كتير بشوفها في البيت، لدرجة إن مرة واحدة جارتنا جات لماما قالت لها إن بنتها الصغيرة، بنتها دي متعودة تدخل عندنا على فكرة لأننا دايما سايبين باب البيت موارف، جارتنا قالت إن بنتها رجعت من عندنا ومعها إزازة لبن. ولما ماما سألتها من جبتيها منين، قالت الست اللي عايشه في المطبخ ادت لها اللبن. مع العلم ان احنا ما فيش في البيت غير ماما وانا وبابا بس، وطول الوقت بسمع صوت عالي من المطبخ بالليل وصوت الحلل كأن حد بيقوم بالليل يطبخ. حصل في يوم كنت نايمه على الكنبه في الصاله، وانا بنوم بين النوم والصحيان شفت واحد وواحده واقفين جنبي، معرفش جولي منين. حسيت برهبه وخوف رهيب وحراره ضربت في جسمي كله، وسمعت الست بتقول للراجل هي نايمة ولا صاحية. الست بالمناسبة كان شعرها طويل ومموج والراجل أصلع وقصير نوعا ما. ادعيت وعملت ان انا فعلا نايمة علشان الموقف يعدي. لما حكيت لبابا وبابا سأل حد قال له دول عمار البيت مش هيأذوها ولا حد. تيجوا نروح ليبيا؟ يلا بينا. من وقت ما انتقلنا لبيتنا الجديد في بني غازي من 4 سنين تقريبا، وانا حياتي اتقلبت لدرجة ان انا بقيت اصحى من النوم اجري في البيت واهلي يقولوا عليا مجنونة. احكي لكم بس كام حاجة من اللي حصلوا لي واحكموا انتوا. من 6 شهور جدتي توفت، وفي تاني ايام العزاء حسيت ان انا عايز انام، دخلت اوضتي انام شوية، يا دوب غمضت عينيا وبعدها صحيت وانا بصرخ. انا مش شايف حاجة لكني صاحي على صراخي انا، وسمعت صوت واحدة ست عجوزة بتقول لي هحرقك. أول ما قالت الجملة دي أنا حسيت بنار فعلا في جسمي. كل اللي كانوا جايين البيت يعزوا جم يجروا على صرخاتي. لما نوروا النور يا يونس لقينا أثار حروق على اللبس بتاعي، وكأن فعلا كان حد هيحرقني. جالي هياج عصبي. رحت المستشفى وادوني حقنة مهدئة، وكان في بعض الحروق فعلا في جسمي، فادوني علاج ليها. فضلت مدة أحس إن حد بيخبط على كتفي، وأنا صاحية وأنا نايمة. نومي بقى صعب، بقيت أنام بالمهدئات والمنوم. كل شوية أشوف حاجة غريبة، مفيش حاجة معينة أو حاجة ثابتة، لكني أشوف دايما حاجات مخيفة مرعبة. أصحى لقي كدمات في جسمي، الحروق اتكررت تاني. أهلي أيقنوا وبصموا بالعشرة إن في جن، ودوني بقى لمعالج واتنين وعشرة. لكن الحل اللي أنا وصلت له في الآخر إن أنا بفضل صحية طول الليل وبنام بالنهار، لأني لما بنام بالنهار مبيحصليش أي حاجة، لكن لو فكرت أنام بالليل كل المصايب والكوارث بتحصل. التجربة اللي بعد كده، أنا من زمان مهتم بالرعب ومهووس بالطلاسم والتعويذات، وبحاول دايما أعرف أي حاجة عنها. أنا آسف أنا قلتلكش اسمي، أنا اسمي أشرف. وفي يوم كنت قاعد مع واحد صاحبي في المدرسة بنتكلم، وقال لي إنه شاف فرشة كتب بيتباع فيها كتب قديمة وفيها كل الكتب اللي حد أي حد ممكن يتخيلها. رحت واخترت مجموعة من الكتب القديمة وروحت على بيتي وأنا متشوق علشان أقراها. من ضمن الكتب دي كتاب سحر مشهور سمعت عنه وكان نفسي أشتريه. بصراحة كنت متردد أقرأ في الكتاب ولا لأ، لكني ما قدرتش أقاوم فضولي وقلت محدش بيموت ناقص عمر، واللي مكتوب لي هشوفه. بدأت أقرأ في الكتاب، كان كله علامات بالأحمر كأن في حد كان بيقرأ وبيكتب أو بيعلم على أماكن معينة بالحبر الأحمر. الأماكن اللي كان متعلم عليها بالحبر الأحمر ركزت معاها جدا، حاولت أقرأ لكني مش عارف، لكني مركز معاها وحفظت الأشكال والرسومات عن ظهر قلب. كل اللي أقدر أقوله لك إن أنا من وقت ما عملت ده أنا مرجعتش زي الأول. حصل لي حالة من فقدان، مش فقدان ذاكرة، نسيان رهيب. بقيت أنسى بشكل بشع، مع إن أنا شاب صغير ومفروض ما أنساش بالشكل ده، وإزاي أنسى فجأة كده؟ مستواي دراسيا تراجع جدا، أحلام وهلاوس وكوابيس. أكتر من مرة أدخل الأوضة أشوف حد كان نايم على السرير وقام وقف واختفى. كل ده يا يونس حصل من وقت ما اشتريت الكتاب الملعون ده. حياتي ما رجعتش طبيعية وما عنديش حل. علشان كده أنا بطلب منكم يا يونس أنتوا تقولولي أعمل إيه. أنا مش عارف حضرتك تخلصت يا صديقي من الكتاب الأول ولا لأ، بس انت طالب الحل من المعلمين، انا هطلب من المعلمين يقولوا صديقنا اللي اشترى الكتاب واتأذى بسببه ايه الحل من وجهة نظره. ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس حالا على الفيسبوك وتأكد ان الجروب فيه فوق 148 الف معلم ومعلمة، لكن اقل من كده ده جروب غير رسمي. وقولوا لصديقنا اشرف الحل ايه. عامر بيقول أنا من زمان كنت أسمع عن الجاثوم، وبصراحة كنت مفكر إن ده متزعلش مني يعني فاتي، والموضوع مش بيخرج عن شوية كوابيس. لما كنت أسمع إن حد تعرض للجاثوم كنت بتريق، لحد ما في يوم دخلت أنام وحلمت حلم غريب جدا. حلمت بواحد شكله قبيح جدا دخل عليا الأوضة وعمال يسحبني من إيدي ويقول لي قوم قوم، وأنا في الحلم كنت خايف منه ومش عارف أتصرف أو أعمل حاجة. صحيت مفزوع ومرعوب جدا، رحت المطبخ وشربت مية ورجعت تاني، حاولت أكمل نوم وفعلا نمت. مرة تانية تكرر نفس الحلم، بس المرة دي الراجل كان واضح عليه جدا إنه هو خايف، وفضل يسحب ايدي ويشدني ويقولي قوم تعالى معايا، وانا عمال اصرخ واقوله انت عايز مني ايه. هو كان بيسحبني وبس، ما اتكلمش تاني. وصحيت المرة دي، فضلت قاعد على السرير اقرا قرآن لحد ما هديت. فتحت الموبايل وقلبت فيه شوية لحد ما سمعت اذان الفجر، طفيت النور ونمت. وللمرة التالتة تكرر الحلم، بس المرة دي هو قدر يشدني، وقعني من على السرير وسحبني بره الأوضة لحد ما وصلني عند عتبة الأوضة. وقبل ما يفتح الباب ويطلعني بره صحيت. أنا لما صحيت لقيت نفسي نايم على الأرض قدام عتبة الباب فعلا زي ما شفت في الحلم. أنا كنت مرعوب، خايف جدا، وخصوصا أن أول مرة يحصل لي حاجة زي دي. أنا مش فاهم إيه الموضوع. وحتى لما ماما صحيت وحكيت لها قالت لي ابقى اقرا يا ابني قرآن قبل ما تنام، وما تفكرش في الحاجات وما تشوفش الحاجات المرعبة والكلام العفاريت اللي أنت بتقعد تسمعه ده. قلت لها الموضوع يا ماما أنا ببقى بتسلى، يعني القصص الرعب اللي بسمعها. قامت يا يونس ردت عليا وقالت لي أحمد يونس السبب في اللي بيحصل. حاولت أنسى اللي حصل، بس بالليل صحيت على هزة شديدة في جسمي كأن حد بيهزني، وحسيت إن جسمي كله مشلول. لكن رغم كده مش كنت قادر أشوف. شفت قدامي نفس الشخص القبيح فضل يخنق فيا كأنه عايز حرفيا يموتني، لحد ما خلاص حسيت إن أنا بتخنق بموت. في اللحظة دي صحيت. عارف لما تحلم بحلم وإنك بتقع من مكان عالي وتصحى في اللحظة الأخيرة؟ أنا بالظبط كده صحيت في اللحظة الأخيرة قبل ما يخلص عليا. الأيام اللي بعد كده الجاثوم كنت بشوفه بس على فترات متقطعة، بمعنى ممكن شهر كامل ما يظهرش ليا، وممكن يظهر لي في أسبوع واحد مرة مرتين ثلاثة. قللت نومي علشان ما شوفوش، بس قلة النوم خلتني أتجنن، بقيت عصبي، وخصوصا أنه كل مرة يظهر لي كان بيخنقني. والدي أخدني لحد معالج وفضل يقرأ عليا من غير أي فايدة، بالعكس ده استمر أكتر. بقيت أصحى من النوم جسمي مشلول، عايز أنادي على أي حد يلحقني لكن لساني واقف، عايز أتحرك أحرك دراعي مفيش. كل اللي حاسس بيه دقات قلبي متسارعة جدا جدا جدا، لكني كأني في حاجة خنقاني وطبق على نفسي. بفضل ثواني كده بس أحاول أستجمع أن أنا أقول يا رب وفين وفين على ما ده يحصل، وبعدها جسمي بيفك ويتحرك. الجاثوم لسه بيطاردني لحد دلوقتي، لا بقيت أسمعك ولا بقيت أقرأ كتب ولا بقيت أعمل أي حاجة ولا أشوف أفلام رعب، لكن لحد دلوقتي أنا مش عارف أعمل إيه. ونروح لتجربة عمر. عمر بيقول أنا كنت شغال من حوالي كام سنة تبع شركة هندسية بتقوم بإنشاء الطرق في منطقة صحراوية جنوب مصر. كان المكان السكن مكان السكن هناك عبارة عن وحدة أو مبنى استراحة صغير. في اليوم ده زميلي جاله اتصال تليفوني، اضطر انه يسافر لظروف شخصية، وفضلت في الاستراحة لوحدي. ودي كانت أول مرة الحقيقة بات لوحدي في المنطقة دي. ما كانش في دماغي حاجة، خلصت الشغل ورجعت الاستراحة تعبان جدا عايز انام. بس اتفاجئت لاني لقيت تعبان كبير في الاوضه. اتفاجئت، وهو على فكره حسيت ان هو كمان اتفاجئ، وكان بيبص لي ومركز معايا وما بيعملش اي حاجه. بعدها اتحرك ناحيه التكييف علشان يحاول يخرج منه وما هاجمنيش. انا طبعا مش هسيبه لاني هيروح فين، ما هو في الاخر هيلف ويجي لي يعضني وانا نايم. قمت عامل ايه؟ قمت شايل عصاية من العصيان المقشات ونزلت على دماغه لحد ما موته. أنا وأنا بموته معرفش حاجة جوايا بتقولي إن اللي بتعمله ده غلط. كنت أسمع دايما إن قبل ما تتعرض لحاجة من الحاجات دي لازم تستأذن. ليلتها يونس أعصابي فضلت تعباني جدا، اضطريت أخد مهدئ علشان أعرف أنام. مجرد ما نمت شفت واحد شكله غريب واقف على باب أوضتي وكأني بشوف الصورة من بعيد وبيحاول يفتح باب الأوضة. معرفش يفتح باب الأوضة، بقدرة قادر تحول لتعبان. ودخل من تحت باب الأوضة، وأنا زي كأني كائن شفاف بتجول وبشوف اللي بيحصل. وفضل يزحف يزحف يزحف لحد ما وصل للسرير، تعبان تعبان كبير. ومجرد ما وصل عند السرير رجع لشكله تاني، هو مش بني آدم، هو حاجة أشبه بالبني آدم. ولقيته وقف وبنفس الخشبة أو العصا بتاع مقشة المقشة اللي موتت بيها التعبان شالها ورفعها بعزم ما فيه ونزل على دماغي بيها تكسير. صحيت من النوم حالتي حالة، صداع رهيب، وكأن الضرب اللي كان في دماغي ده ضرب حقيقي. تاني يوم الكابوس اتكرر، بس المرة دي هو خلاني نايم، وكنت نايم على السرير نايم على بطني، ونزل بالمقشة ضرب على ظهري. وصحيت على الألم اللي على ظهري، الألم المرة دي كان شديد جدا. دخلت الحمام علشان أخد دش علشان أفوق من اللي أنا فيه، وكانت الكارثة إن أنا لما غيرت هدومي وقلعت وببص في المراية لقيت على ظهري أثر ضرب، أثر ضرب العصاية بالظبط. أنا اترعبت وخفت وكلمت صاحبي قلت له أرجوك تعالى، السكن بيحصل فيه حاجات غريبة. طبعا أنا عارف إن أنا اللي غلطان، وأنا عارف إن أنا واضح إن أنا اللي قتلته وما كانش تعبان ولا كان لي أي علاقة بالتعبين. بس حط نفسك مكاني يا يونس، دخلت الاستراحة أو دخلت بيتك ولقيت تعبان، ولقيته داخل بيجري على السبلات علشان يخرج، عادي يعني هتسيبه يخرج ولا هتعمل إيه؟ تعالوا نروح للعراق. وليلى بتقول اللي حصل لي حصل وانا صغيرة في بيتنا القديم، كان عندي صغيرة يعني، في ليلة في الصيف كنت بحاول انام حسيت بحد بيخبط على ظهري، كنت في مرحلة المراهقة كده. اتلفت لقيت واحدة عجوزة نايمة ورايا على السرير ومبتسمة ابتسامة مخيفة. انا ما بقتش عارفه وقتها اعمل ايه، طبعا واحده في المراهقه يعني طفله، فضلت اصرخ اصرخ، كله دخل يجري، لكن مجرد ما دخلوا انا كنت مش شايفاها اصلا. امي رأيتني وكلهم قالوا ان انا بيتهيألي او كنت بحلم، انا ما كنتش بحلم يا يونس. تاني يوم صحينا على صرخات اخويا، أخويا ده بالمناسبة كان أكبر مني بأربع سنين. أنا ما اتحركتش من السرير، أنا كنت متكتفة مش قادرة أقوم، لكن اللي عرفته واللي سمعته بيتقال معاه في الأوضة التانية هو أنت بتقلد أختك؟ هو أنت كمان؟ كدبوا أخويا وكدبوني وقالوا إن إحنا الاتنين بنات، إحنا شفنا نفس الست بنفس ملامحها بنفس تفاصيلها، ولما قعدت واتكلمت معاه حكالي نفس اللي انا شفته بالظبط. عندك تفسير يونس دي ايه؟ بالمناسبة احنا ما شفناهاش تاني والموضوع ما تكررش تاني خالص. لو عندك تفسير او المعلمين عندهم تفسير ياريت تقول. صديقتنا مستنية منكم تفسير، يلا على الجروب بتاعنا وقولولها على طول من وجهة نظركم دائما. والحمد لله انها بتقول ان الموضوع اصلا ما تكررش تاني. يوسف بيقول القصة دي سمعتها من واحد صاحبي كان ليه مرات عم ورثت موضوع السحر ده من أمها، وورثت موضوع الدجل ده من أمها. معروف إن لما حد من اللي بيشتغلوا في السحر بيكبر ويحس إنه خلاص الأجل بيقرب بيختار الجن واحد من ولاده لخلافته، الكلام ده بنسمعه معرفش حقيقي ولا لأ. كانت مرات عم صاحبي هي اللي وقع عليها الاختيار. صاحبي كان بيحكي إنها دايما تروح تزور المقابر ومعاها حاجات دايما مخبياها، لدرجة ان هما شافوه معاها مرة كفن قديم، ولما سألوها عنه قالت لهم هتستعمله كغاطة في البيت. كمان كانت بتروح لكوخ مهجور وبتاخد اكل وترجع من غيره. الناس رقبتها عرفوا انها بتاخد اكل للجن، وغالبا كانت طيور مدبوحة وتسيبها وتمشي. واكتشفوا ده في جلسة من جلسات العلاج لحالة شخص كانت الست دي مسلطة عليه جن، والجن قال انه بيطيها علشان بتنفذ كل طلباتهم وبتغذيهم. وهي اللي بتسخرهم لأذية الناس. صاحبي حكالي كمان ان مرات عمه لما جاء جالها اتعذبت جدا في خروج الروح، وكانت بتتألم، وكان بيطلع منها اصوات مخيفة، اصوات ناس بتموت كتير مش هي بس. فضلت 3 أيام بلياليهم تصرخ لحد ما ماتت، وبيقولوا انها كانوا بيحاولوا يلقنوها الشهادة وهي بتموت، لكنها ما كانتش بترد. أم عبد الرحمن بتقول أنا بشتغل معالجة بالقرآن من فترة طويلة، حافظة كتاب ربنا، لكن أنا ما بتقاضاش أجر، أنا عاملها لله. فضلت أساعد على قد ما أقدر، وربنا يقدرني أن أنا أساعد الناس في موضوع فك الأعمال والأسحار والكلام ده. التجربة اللي عاوز أحكيها لك النهاردة يمكن من أغرب الحالات اللي عدت عليا. الحالة دي قابلتها من سنة تقريبا، وكانت بتعاني من السحر من 30 سنة. قابلتها صدفة في مسجد، وكانت مريضة جدا بسبب المس والسحر اللي عليها. الناس اللي كانوا موجودة كانوا خايفين منها. البنت أو الست دي كانت بتصرخ بطريقة مخيفة، وده بسبب وجودها في المسجد. كانت بتقول إنها بتدخل المسجد الأول دنيا تبقى عادية، وشوية وتبتدي تفتح في الصويت. ناديت على واحدة من العاملات علشان تساعدني إن أنا أحاول ربنا يقدرني وأساعدها. بدأت أقرأ عليها، بدأت تتكلم عادي وانا متعودة على ده، وتهددني. مش هقولك بقى بتكلم بصوت رجالة وكلام، لا، بصوتها عادي جدا، لكنها كانت بتهددني تهديد بالقتل. انا خفت، مش هكذب، انا برضو يعني مش انسانة يعني. فضلت جلسات متتالية وقدرت تخرج الجن اللي كان على جسمها. الغريب مش ده، الغريب اللي حصل بعد كده. كانت بتتصل بيا وفضلت تتصل بيا مدة وتقول لي انت عندك في البيت 1 2 3. اقولك على الابشع، في مرة اتصلت بيا قالت لي هو انت بتفكري فيا ليه دلوقتي؟ ايوه انا كنت بفكر فيها يا يونس في الوقت ده. اقولك على حاجة كمان، اتصلت بيا قالت لي ما تعمليش لجوزك الاكل اللي ما بيحبوش تاني. انا كنت بحاول ما بين لهاش ان انا مستغربة او لا بين اي خوف، لكن انا على يقين انها لسه في عليها جن، والجن اللي عليها ده ممكن يكون من اللي مشوا وقت العلاج ورجعوا تاني، وهو بيحاول يضايقني او يخوفني عن طريقها. كانت بتقابلني في الشارع تقول لي بطلي 1 2 3، والحاجات دي فعلا انا بعملها. وكانت بتقول لي لو ما بطلتيش خلي بالك علشان في حد متربص بيكي وهيأذيكي. الموضوع بدأ يتطور وبدأت تتدخل في حاجات كتيرة جدا، بلكتها، اتصلت من أرقام كتير وقالت لي خلي بالك انت بتحاولي تهربي منه، لكن هو قاعد ومراقبك، وكون ان انت بتحاولي تتهربي مني انا ماليش ذنب، انا ماليش علاقة بالموضوع ده كله. الحمد لله يونس، انا بفضل ربنا سبحانه وتعالى انا عندي من اليقين والإيمان اللي يخليني اعرف احارب، لكن لو أقول لك إن الموضوع مستمر معايا سنين، الست دي حرفيا ما وراهاش غيري دلوقتي، لازم تكلمني كل شوية مكالمة، يتنغص عليا حياتي، يتقول لي بيحصل في حياتي إيه، يتخوفني، يترعبني، لكن أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أتمسك بإيماني وقاوم ده. Yeah. هنختم بجهاد. جهاد بتقول: أنا اسمي جهاد، عندي 20 سنة، اللي هقوله مش عارفة تجربة ولا موقف ولا تسميها يونس إيه بالظبط. كل الموضوع اللي هحكيه هو أكتر شيء مؤلم في حياتي. في يوم كنت راجع من الجامعة ودخلت أوضتي وقفلت الباب ورايا، بدأت أغير هدومي وألبس هدوم البيت. لاحظت حاجة مش طبيعية، لاحظت أن انعكاس الأوضة في المراية مش زي الأوضة، في اختلافات بسيطة محدش ياخد باله منها. يعني مثلا الأباجورة متحركة، لون الحيطان درجة الألوان متغيرة، في بقعة سودة على حيطة من الحيطان مش موجودة في الحقيقة، موجودة بس في انعكاس المراية. في كل ده بقى يا يونس، أنا انعكاسي في المراية كان متغير. أيوة، أنا قربت من المراية وفضلت أقرب ودققت في ملامح وشي. مش عناية، مش لون عناية خالص، أنا عناية مش لونها رمادي خالص. نهيك بقى عن الابتسامة الغريبة اللي أنا شايفة انعكاسها في المراية، مش ابتسامة كبيرة، لكن عارف، ابتسامة بسيطة جدا، وأنا واقفة ممكشرة وخايفة. أنا خرجت من الأوضة أجري. أخويا قال لي: مالك، فيه إيه؟ قلت له: لا مفيش. أنا كنت مصدومة ومش عارفة أقول إيه. رحت قعدت مع أختي في أوضتها وحاولت أتجاهل الموضوع وأعتبره شيء عابر. تاني يوم صحينا وكنا بنلبس وخارجين، نفس اللي حصل في المرة الأولانية بيحصل تاني. جبت أختي قلت لها: أنت شايفة المراية فيها بقعة سودة على الحيطة موجودة في المراية؟ أختي ضحكت وقالت لي: بقعة إيه وزفت إيه بس، خلينا نخلص. وأنا بغير لقيت على دراعي من فوق خربوش، كأني في حد بضوافره خد دراعي من أول كتفي لحد قبل كوعي. طبعا الموضوع بيتطور والألم بيزيد وأنا بخاف أكتر. دخلنا بقى يونس في موال طويل، مش من العلاج مع المعالجين، من العلاج النفسي. أنا اتهمت بشكل أو بآخر أن أنا عندي اضطرابات نفسية وأن أنا بيخيل ليا، وبدأت أخد كمية علاج كلها ما بتعملش حاجة غير أنها بتخلينا نام. أنا على يقين تام أن اللي عندي مش مرض نفسي. الدكتور بيرد ويقول لي: لأ، المريض النفسي بيرفض دايما الفكرة لأن احنا عندنا وصمة غلط عن المرض النفسي، وكأن المريض النفسي ده إنسان منبوذ. الخرابيش بتزيد على رجلي وجسمي، الشكل اللي انعكاس الأوضة بتاعتي لسه متغير مش حقيقي. جبت كاميرا وصورت انعكاس الأوضة في المراية، لكن الانعكاس اللي كان في الموبايل كان عادي. طب يا يونس ده ايه؟ ارجوك قول لي، لان انا بقتنع بكلامك واثقه في اللي انت هتقوله لي. طيب صديقتنا العزيزه، ممكن كلامي ما يبسطكيش، ولكن هو فكره المرض النفسي كلنا عندنا بشكل او باخر مشاكل نفسيه، فان الواحد يخيل ليه حاجه ده مش لازم اول كلمه نجري نقول انا طلع لي عفريت او انا في جن او انا بشوف العفاريت. هو انت لازم بشكل أو بآخر تقتنعي أن هو ممكن يكون الموضوع نفسي بحت، علشان العلاج نفسه يشتغل. ما هو رفضك للعلاج ورفضك للاعتراف بأن ممكن يكون في مشكلة مش هيخلي العلاج يعمل حاجة. كل اللي أطلبه منك، امشي مع الطبيب اللي انت معاه وكملي معاه، واقتنعي ولو بنسبة 40% أن احتمال يكون في مرض نفسي زي ما حضرتك بتقولي أو زي ما الطبيب بيقول. بعدها لو حسيتي أن مفيش حاجة بتتغير، وقتها نبقى نتكلم في كلام تاني. لكن أنا دايما كيونس، يعني في الحاجات اللي تخص موضوع أن أنا بشوف أو بيشوفه أو بسمع أو بيسمعه أو بشوف حاجات غريبة، أنا دايما بقول أن إحنا دايما إحنا عندنا رغبة في الكلام عن عالم ما وراء الطبيعة. ففكرة أن أنا يعني باب الأوضة اتحرك، سمعت باب الدولاب مش عارف بيزيق أو الكلام ده، الحاجات دي ممكن تحصل عادي، والحاجات دي ممكن تتهيأ لنا. لكن لو فضلنا نرجع كل حاجة للجن وإن كل ده اللي العفاريت بتعمله، لا يا جماعة، احنا محتاجين نعيد حساباتنا تاني. على قد ما أنا شغلي في الحاجات دي كتير، على قد ما أنا بقول لكم ما ترجعوش كل حاجة في حياتنا بتحصل للحتة دي بالذات. خلصت التجارب النهاردة، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. خليكوا دايما معانا في كلام معلمين على الراديو 90 90، ولسه معكم أحمد. أقول لكم تعالوا نزود في التجارب النهاردة بما أننا الحلقة 50 من تجارب. عبد الله بيقول التجربة اللي بحكيها لكم ممكن تكون غريبة شوية، بس هحكيها وليكم أنتوا الحكم. أنا بقالي 3 سنين مهووس بالحاجات الغريبة وخصوصا الغجر. كنت بقرأ كتير عن حياتهم وعاداتهم وثقافاتهم وتاريخهم وعن حياتهم عموما. من الحاجات اللي لفتت انتباهي هي رموز سحرية اسمها الرموز 27. كان أبويا عنده مشكلة في المحكمة من 3 شهور وكان دايما بكلمه عن الغجر وحكيت له عن الرموز دي اللي من ضمنها رمز اللي بيستخدمه بيفوز دايما في المحاكم. وفعلا رسمت له الرمز على ورقة وديته لأبويا علشان يشيلها في جيبه كمساعدة. يعني الحقيقة أني ما كنتش مؤمن قوي أن الغجر يعرف أمور السحر، وكنت معتقد يعني أن دي أشكال هندسية، وخدنا الموضوع أنا وبابا على أنه هزار. لاحظت بعد 3 أيام أن الأجهزة الكهربائية بقت كل شوية يحصل فيها عطل، وأبويا دايما يقوم يشغل الأنوار قبل ما ينام عكس ما كان بيعمل قبل كده، وكمان بقى يسيب أوضة نومه بابها مفتوح، وبقى مداوم على التسبيح وقراية القرآن. أنا ما لفتش نظري الموضوع أكتر من كده لحد ما هو قال لي: انت فاكر يا عبد الله الورقه اللي اديتها لي حبيبي؟ وحكى لي انه من اول يوم ما اخدها وبقى يسمع صوت طرقعات صوابع مع انه بيكون لوحده، وفي الليله الثانيه نفس الحكايه بس بصوت اعلى، وفي الليله الثالثه نفس الصوت بس قريب جدا لدرجه انه لما اتلفت حد ضربه بالبوكس في بطنه ضربه شديده. افتكر الورقة والصبح حكى لواحد صاحبه اللي قال له ان الرموز دي رموز شياطين، والجن والشياطين في شيء مقدس عند الغجر واسمهم شياطين الظلام، وانه لازم يتخلص من الورقة دي فورا ويشغل قرآن على طول ويبعد عن الحاجات الغريبة اللي ما نعرفهاش. ده اللي حصل يا يونس، واكيد انت هتسالني تقول لي حصل ايه فيما يخص المحاكمه والكلام ده. لا، هو ما فادتناش بحاجه الحقيقه، هو ما جالناش منها غير كل ضرر، وانا من وقتها الحقيقه بطلت برضو اقلب في الحاجات دي. انا عارف ان انت دلوقتي بعد ما تقفل او تسمعني وكل اللي بيسمعوك هيدوروا عن كل ما يخص الرموز 27. التجربة اللي بعد كده، صديق لنا بيقول القصة اللي هحكيها قصة حقيقية حصلت في البلد عندنا، صاحبها شيخ اسمه البغدادي. القصة دي مشهورة عندنا بين الناس لدرجة انها اتنشرت في بعض الجرائد بعد وفاة الشيخ. الشيخ حكى انه في يوم راح لبيت من البيوت القديمة اللي اشتكى اصحابها من حاجات غريبة بتحصل معاهم. البيت قديم لدرجة انك لما تبصله تفتكر انه هيقع، وان سكانه باين عليهم الفقر الشديد. العيلة دي بتتكون من أم أرملة وولدين، الابن الكبير كان شبه مجنون، ولما اتسألت الأم عنه قالت: أنا ابني كان كويس لحد من سنتين، اختفى فجأة، اختفى وطول ورجع ظهر، وكانت حالته غريبة أشبه بالمجازيب، وبيجوله نوبات صرع، وبيحكي لما بيبقى هادي أنه دخل مكان زي السرداب، وأنه تقال له ده سرداب النور، وشاف فيه مخلوقات غريبة تحت الأرض. ومن وقتها ابني جاله لطف. الست كانت بتعيط بشكل هستيري وبتقول انها متحملة المكان بسبب ان ما عندهاش مكان بديل تروح فيه. ولما اتسألت الام عن الحاجات الغريبة اللي بتشوفها قالت: انا بشوف ناس غريبة في البيت، كل يوم بسمع اصوات مرعبة بتطلع من تحت الارض ومن جوه الحيطان، ولادي بيحكوا ان هم بيشوفوا ناس غريبة من غير الرجلين بيلفوا حواليهم، وفي يوم ابن الصغير كان خارج من قطه شاف قط اسود شكله غريب، افتكروا في الاول ميت فضربوا بعصايا، وقتها القط صرخ صرخ غريبة وجاي على المطبخ واختفى بدون اي اثر. يومها ابني لما نام حلم ان دخل عليه راجل عجوز دراعه طويل جدا، دراع واحد من الدراعين، ووشه اسود، وقال له: انت ضربتني وانا نايم، وقام ضارب الولد ضربة قوية على وشه. وقتها ابني صحي مفزوع وسنته مكسورة وبقه بينزف. الشيخ البغدادي بيكمل وبيقول: يومها اتشاورت مع الشيوخ اللي معايا وقررنا نبدأ جلسة للقراءة، قراءة القرآن. أول ما بدأنا النور قطع، شمينا ريحة حاجة بتتحرق، وسمعنا خطوات ناس ماشيه حوالينا. فضلنا برضو مكملين في القراية لحد ما النور رجع، ولقينا أثار رجلين كلها طين حوالينا، أثار رجلين كتيرة جدا، كأن كان بيجري حوالينا وبيطوف حوالينا ناس كتير ومش شايفينهم. وقتها طلب من الأم تروح بيت حد من جيرانها لحد ما ننهي التلاوة، وأنه يفضل الابن الأصغر بس. وفعلا تاني يوم الأم أخدت ابنها الكبير وراحت للجيران، وأول ما بدأنا القراءة الابن الأصغر أغمى عليه، حطيت إيدي على راسه وكملت قراية. وبعد دقائق سمعنا صوت ضحك غريب، صوت ضحك راجل عجوز مش حد صغير، والصوت جاي من مصدر مجهول مش عارفين جاي منين. وقفنا القراءة، لكن الشيخ أنا وقفت أنا تحديدا، لكن الشيخ اللي معايا كان مكمل. قربت وداني من الأرض لأني حسيت أن الصوت جاي من تحت الأرض، سمعت فعلا الصوت جاي من تحت الأرض. احنا كنا في الدور الأرضي بالمناسبة، كان صوت مخيف. لقيتني بدون وعي قربت بقي من الأرض وبدأت أنادي، الصوت بتاع الضحك عالي أكتر، وسمعت صوت بيقول لي أخرجوا من أرضي الآن. بعد دقائق من توقف القراءة الولد فاق وفضل يرجع كتير، وفي وسط سامحني في الكلمة يعني القيء ده كان فيه شعر. مرت الأيام وإحنا كل يوم بنروح البيت ونعمل الحلقة بتاعت الذكر والقرآن، لكن الأحداث الغريبة لا بتختفي ولا بتقل، بالعكس بقينا نشوف حد في صورة الأم تستأذن في الدخول، ولما ندخلها نتفاجئ أن الأم تظهر تاني عند الباب واللي دخلت تختفي. بيكمل الشيخ البغدادي كلامه وبيقول أنه في يوم بعد لما خلص قراءة قرآن في البيت قرر أنه يرتاح شوية، يقعد كده يرتاح، فغلبه النوم. لما صحي كانت الشمس غابت وما لقاش حد غيره في البيت، كان كل ما يبص في أي أوضة يشوف عيون منورة بتبص عليه في الظلمة، ولما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كانت العينين دي تختفي. فضلت الأحداث زي ما هي، مهما نقرأ قرآن أو نذكر أو ندعي أدعية زي ما هي، بالعكس الأحداث بدأت تتنقل لينا أنا والشيخ اللي معايا، لدرجة أن في ليلة شفت في منامي أني بدخل في سرداب ضلمة ضيق زي ضيق القبر جنب بيت العيلة دي، والمفاجأة أن الشيخ اللي معايا شاف نفس الكابوس والحلم بالظبط. سألت الأم عن المكان وقلت لها إن ده نفس المكان اللي دخل فيه ابنها قبل ما يختفي ويرجع مجنون. قررت أنا والشيخ اللي معايا إن احنا ندخل فعلا السرداب ده يمكن نلاقي إجابة للي بيحصل. وفعلا تاني يوم بعد الفجر الأم دلتنا على مكان السرداب. نزلت الأول والمكان كان ضلمة وضيق، كان معايا مصباح يدوي لكن ما قدرتش أشغله في المكان ده أبدا مهما حاولت، وكأنه ممتنع عن إنه يشتغل. السرداب كان منخفض جدا لكن كنا شايفين نوره في الآخر. فضلنا ماشيين حوالي 10 دقايق، ولما خرجنا لقينا ان النهار اتحول لليل واننا وسط منطقة صحراوية، ولما بصينا على المخرج لقينا انه اتدفن بالرمل وكأن الحفرة ملهاش وجود. عرفنا ان ده فعل الجن وان السرداب ده مدخل من مداخل الجن. كانت كثبان الرملة حوالينا في كل مكان ما عدا اتجاه واحد، كان في اخره بيوت من طين. مشينا ناحيتها وكانت المسافة مش بعيدة من مجال رؤيتنا، بس الغريب كل ما نمشي البيوت كانت بتبعد كأننا هنفضل ماشيين للأبد. فضلنا ماشيين وإحنا بنستغفر لحد ما قربنا، ولما قربنا فعلا سمعنا صوت مزمار وقرع طبول وغنى. لما وصلنا لقينا ناس بترقص حوالين نار لكن ما كانش ليهم ظل على ضوء النار، وكمان رجليهم ما بتسيبش أثار في الرمل. أيقنا إن إحنا في وسط الجن. وقتها جاي واحد منهم ناحيتنا وكان وشه غريب وملامحه غليظة، وقال بصوت خشن اقعدوا. لما جيت أقعد قلت بسم الله، اختفت كل الأصوات ولقيتني أنا وصديقي قاعدين على صخرة بطولنا ومفيش حاجة حوالينا، حتى البيوت اختفت، كل حاجة اختفت كأنها ما كانتش موجودة. فضلنا نستغفر ونذكر الله لكننا كنا خايفين جدا. سمعنا صوت حوافر زي حوافر الدابة كده، بصينا ورانا لقينا راجل ضخم جدا ولابس تاج خشبي وراكب جمل لونه قاتم، وقال لنا إيه اللي جابكم المكان ده؟ ما تعرفوش ان المكان ده ملك اهله وممنوع فيه الزيارة؟ ما تحاولوش تتدخلوا في امور ما تخصكمش تاني، العيلة دي ابوهم اذى حد فينا وبيتهم ده ملكنا قبل ما هم ييجوا ويسكنوا حتى فيه، واحنا امم امثالكم، ارجعوا وما تبصوش خلفكم. وفعلا رجعنا وما بصناش ورانا وإحنا ماشيين تنفيذاً للطلب اللي طلبه، ولقينا المرة دي المخرج مفتوح. جرينا بسرعة ندخل، دخلت الأول وصاحبي ورايا، ولما قربنا نخرج سمعت صاحبي بينادي باسم والدته وكأنه بيسمعها بتناديه، وبعد كده سمعته بيصرخ وسكت. خفت أبص عليه، ولما خرجت استنيته كتير لكنه ما خرجش وما ظهرش. الحكاية دي اتنشرت والناس بدأت تدور وتتكلم وتبحث عن الشيخ صديقي، ومحدش قدر يشوف مدخل السرداب من تاني. بعد فترة من الزمن البيت اتهد والناس بنوا مكانه جامع، سموه جامع الجريدي، ودوروا على جامع الجريدي لأنه على اسم الشيخ اللي اختفى يا يونس. الجزء اللي هقوله لكم ده يا جماعة ده جزء أنا كيونس هحكيه لكم عن تجربة لحد حكاها لي. كنت بصور وبسجل حلقة من حلقات عمارة الحاج رمضان في الصعيد، وسجلت مع سيدة جميلة، ست مصرية جميلة جدا، وكانت بتتكلم معايا وبالصدفة انتوا عارفين أول ما بيجي دردشة ومش عارف ايه لازم أنكش الضيف كده وحاول أكلمه عن العفاريت وخلافه. فالست لقيتها تحمست جدا وقالت لي أنا عندي حاجة أحكيها لك. قلت لها طيب، وقربت المايك وقلت لها احكي لي. قالت لي لا مش هينفع تسجلها. قلت لها ليه؟ قالت لي لا هتسمعها انت وتحكيها، لكن دي بالذات ما ينفعش تسجلها. قلت لها تمام. بتقول لي ان في مره جوزها كان بيشتغل على باب الله، يعني بتقول مره كان يشيل حاجات وينقلها، يشيل طوب، يشيل غلال قمح وخلافه، وكان احيانا لما يجي حد ميت في حادثه كان يروح معاهم التراب علشان يدفن، علشان ياخد اللي فيه الاسم والنصيب كده يعني من اهل الميت. لحد ما حصل في مرة ان حد مات في حادثة، وعندنا في القرية يونس يعني هي بتقول لي في البلد اللي هم فيها ان لما حد بيموت في حادثة كل البلد بتتجمع علشان، وخصوصا لو جاي بالليل متأخر، علشان اللي هيشيل فانوس وينور، اللي هيعمل اي حاجة، الناس كلها تتأذر وتتجمع كده علشان اهل المتوفى بتبقى حالتهم صعبة يعني. فهو طبعا راح زي ما الناس راحت، واللي عمله بيقول ان هو راح ودخل التربة بناء على طلب الحنوتي واللي موجود هناك، وجاب حاجة زي جريد النخل كده وبدأ يكنس الارض علشان ايه يعني تكون مؤهلة لاستقبال الميت. بيقول كان فيها 3 أكفان لناس ميتة قبل كده، ركنهم على جنب، 3 جنب بعض، وبيقول كانوا يعني حاجات بالية جدا وقديمة جدا، ركنهم 3 جنب بعض بقماشهم وما كشفش عن حاجة وطلع بره. بيقول لقى الحنوتي بعدها بشوية جاي بيقول له هو أنا مش قلت لك ادخل نظف؟ قال له أنا دخلت نظفت. قال له نظفت إيه؟ بيقول راح بص لقى 3 تكفان متبعترين زي الأول، والتربة وكأنه ما نظفش فيها حاجة. بيقول أنا اتجننت وفضلت أقول له عملت نظفت عملت نظفت. قال له عملت ما عملتش لازم تنظف علشان خلاص عربية الإسعاف جاية وجايبة الميت. فبيقول دخلت وعدت نفس الكرة من جديد، لكن وانا المرة دي بكنس وبزق 3 أكفان جنب بعض انا سمعت صوت زي ما يكون حد بيتكلم. لا مش حد واحد ولا 2، يمكن يكونوا كانوا 3. كان في حوار مش مفهوم داير جوه المكان حواليا. وبيقول أول ما زقيت 3 أكفان وزحتهم على جنب الصوت سكت، قلق، فطلع وقف بره التربة ويبص عليها من بره. بيقول أنا متأكد من اللي شفته، أنا شفت القماش بتاع الأكفان بيتحرك وكأنه مغطي ناس حية مش ميتة، وكأن في حد تحت الكفن بيتحرك وعايز يفتح ويخرج. هو بيقول وقتها يعني القصة ان هو ما كانش من الناس اللي قلبها ضعيف فدخل وقام كشف 3 تكفان. وكانت الصدمة انه لقى الجثث زي ما تكون لسه مدفونة حالا، مش هياكل عظمية ولا الكلام ده خالص، لا لا لا. بيقول اولا انا لما نقلت الكفان والجثث ونقلتها على جنب كانت خفيفة جدا، ومعناها انها كانت عظم، لكن اللي انا شفته شفت تلات بني ادمين لسه ميتين طازة. بيقول انه اصيب بحالة من الفزع وخرج يجري، فالحانوتي جه فبيقوله في ايه في ايه، حكى له اللي حصل. الحانوتي قال له طب استنى خليك هنا. دخل ونادى عليه من جوه، وقف بره يبص، لقى التلات اكفان بالتلات جثث اتبعتروا تاني زي الاول، ولقى المكان وكانه ما كانتش حاجه. فضل يحلف ويقول للحانوتي انا والله والله نظفت، والله زحتهم، والله انا ما بكدبش. فالحانوتي طلع وخبط على كتفه وقال له ايه، خلاص يا ابني انا فهمت. قال له فهمت ايه؟ قال له احنا مش هندفن في التربه دي، حاله اللخبطه والقلق اللي بتحصل دي معناها ان احنا ما ندفنش هنا، هما العيله دي ليها اكتر من عين، هنفتح عين تانية من عيون الترب وندفن فيها. بيقول وقد كان، قفلوا التربه وفتحوا عين تانية ونظفوها وكانت الدنيا عاديه جدا، وجه الميت استلموا الجثه. وبتيجي بقى عارفين حادثه فجاه من عربيه الاسعاف زي ما هي نزلت، صلوا عليها في المسجد اللي جنب المقابر، وعلى طول دخلوها التربه بتاعتها. بيقول انا من يومها الكوابيس والاحلام ما بتفارقنيش، بحلم بتلات رجاله، التلاته بيجولي وواقفين على باب اوضتي وعايزين يدخلوا ومش عارفين، والحلم بيتكرر بنفس الطريقة. فضلت أسأل أسأل أسأل. الحنوتي اللي أنا كنت بشتغل معاه كان هو واخد على نفسه عهد كده أنه ما يحكيش حاجة، وهحاول أجيبه يمين أجيبه شمال أقول له طب فهمني اللي حصل، فهمني أنا مش فاهم، أنت قلت لي أنت ليه مش هندفنه هنا، مش راضي يقول أبدا. لحد ما في مرة الموضوع اتفتح وكنا قاعدين بنشرب شاي في سهرة في الطرب. ما هو ساعات كده بيجي ناس ايه يقروا عند قرايبهم حاجة، فيجي واحد من المقرئين ويسهروا بقى بالليل ونعمل شاي ونقعد عادي يعني. فواحد قال له هو انت مش عايز تقوله ليه؟ اما برق له علشان يسكت قال له هو انت مش عايز تقوله ليه بجد؟ انا هقولك. الراجل التاني تعادل في قعدته وقال لي الحكاية ما فيها ان التلاتة دول بينهم وبين اللي مات طار. قال له يعني ايه؟ قال له يعني في طار بايت ومتعلق، والتلاتة دول هم ماتوا بسببه، او مش بسببه هو بالظبط، بسبب حد من عيلته، ففي طار رايح جاي بينهم. فاللي حصل ده احنا لما عرفناه احنا فسرناه ان هم مش عايزينه يدخل التربة عندهم، رافضين وجوده. بصيت للحنوتي ما ردش، لكن نظرته ليا كان معناه انه بيؤمن وبيؤكد على كلامه. دي كانت القصة اللي اتحكت لي يا جماعة وأنا بسجل الحلقة بتاعت العمارة، ووارد تكون القصة حقيقية، وارد القصة تكون عارفين زي الأساطير اللي بتتنقلها القرى، لكني فضلت أسأل وفضلت من حد لحد أسأل. الناس كانت بتزود تفاصيل، لكن الحكاية يا جماعة كانت بتتحكي لي بنفس السيناريو. تلات إخوات رفضوا الميت يدخل عندهم اللي كان من قرايبهم، لأن كان في بينهم طار، طار جوه عيلة مش طار بين عيلتين، ودي كارثة تانية. الموت دنيا عجيبة ومليانة أسرار كتيرة جدا محدش يعرف عنها حاجة غير اللي خلقنا وغير اللي بيجرب التجربة دي، وهي تجربة ما ينفعش حد يجربها ويجي يحكي عليها لحد ما احنا نروحها من جديد.